حصريا على موقع djkimo.com. انا مهما غيب زي ما انا ولا عمر غيب مره يلا تغلط وتجيب سيرتي وانا شايفك عبي لا مش باينين وشايفكوا هوا ولا نبقى اصحاب ولا حتى سوا يلا لو عيان عندي الدواء عارفك مريض انا عملت اللي عقلك خاف يفكر فيه انا الاسم اللي كل الناس بتحلف فيه سيرة سابقة ومن قدي ولو 20 واحد منك بحط عليك لو انت ابوك جابلك حقك انا ما بسيبهوش ابويا علمنا اجيب حقي يا مرجعلوش انا اتربيت على مبدأ ما غيرتوش وحتى الخوف ما يعرفني شو معرفوش بكرة تجيني تاني ورازي من يوم يا ابني حاطط عليك ومن بدري قوي معدي ملكش وجود ريح على جنب الباشا جالك ده عايزه قلبه خد بالك لك عندي غلطه شوفها لك وقتها تموت انا المجدع واجدع حد هتقابله اخوك من صغري سنه الدنيا تشهد له انا اللي مفيش لا بعده يا عم ولا قبله اخوك ما حدش في البلد يلا قده يلا الضربة اللي ما تموتش بتقوي هتضرب صوت انا بضرب دفع جوي كلامك فاضي لا بتفعل ولا تسوي واخرك بس بتبخر وبتهوي انا عمري ما اقول يا خسارة انا عارف انها دوارة مش شايف حد ما نقدارة وكلامي محدود لو زعلان او شايل مني حلل وبقت على طمني انا يا ابني محدش يشغلني خوفت الخوف العبد لله عشان راجل كل حباك وبعمل خير وعمري في يوم ما بستناك يا عم السالك الدنيا دي ماشية معاك بعيد عن اي واحد الفلوس زلاك عسان العمدة عم الدنيا ابن حلال ابو محمد ده متصنف مع الابطال حسين العمدة ده رجولة وراجل سندان ولاد العمدة سميهم يا عم تقال انا مهما غيب زي ما انا ولا عمر اجيب مرة يلا تغلط وتجيب سيرتي وانا شايفك عبي لا مش باينين وشايفكوا هوا ولا نبقى اصحاب ولا حتى سوا يلا لو عيان عندي الدواء عارفك مريض حصرياً على موقع djkimo.com.